الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، الجائد على المجاهد بنصره، وعلى المتواضع من أجله برفعه. يسمع صريف الأقلام، يرى دبيب النمل في فياسي قفره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحمده على كل القضاء حلوه ومره، وأستغفره من كل الذنوب وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين الحق إلى الخلق في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، قضى الله أن يكون تاريخ الأمة مثقلا بالصراع بين المسلمين وبين أعدائهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه ولحكمة يعلمها قضى أن يبقى الصراع والاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ليزيد المؤمن رفعة ويأجره، وليزداد الكافر عتوا وضلالا ليملي له. وأس الصراعات مع أعداء الملة هو الصراع مع يهود، أولئكم القوم الذين حاربوا ديننا في مهده، وعارضوا نبينا في أول أمره، وقبل ذلك قاتلوا أنبياء الله، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وليس يخفى على كل مسلم صغر أو كبر تاريخ الصراع بيننا وبينهم، ذلكم الصراع الذي تميزوا فيه بالخسة وبالمكر، وأمكن الله فيه للمؤمنين بالعز بالنصرة والظفر. ومنذ عقلنا وعقل كهولنا ونحن نعيش هذا الصراع في أرض مصر الأنبياء، يخبو تارة ويعلو تارات، لكن الذي ظل طوال هذه المدة هو تسلط اليهود وتمكنهم من أرض المسلمين واستيلاؤهم على أرض المسجد الأقصى. سأتجاوز كل هذا لأقف مع أعظم كتاب وأشرف كلام، وعن حديث الله في القرآن عن اليهود. وكل تال للقرآن يرى الكم الكبير من الآيات في أخبار اليهود وصفاتهم، وما ذاك إلا ليحذر المسلمون من الانخداع بهم. ويهود اليوم ما هم إلا امتداد ليهود الأمس، وصفات اليهود في القرآن تنطبق عليهم أينما وجدوا في كل عصر وقطر. يا كرام، لقد حدثنا القرآن عن جبن اليهود وخوفهم، وأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والواقع يؤكد هذا المعنى، فلا تزال مشاهد أطفال الحجارة قبل عقود ماثلة للعيان، لكنهم اليوم استأسدوا حينما غابت الأسود. ويحدثنا القرآن يا مؤمنون عن خيانتهم للعهود، يقول ربنا عز وجل واصفا معاهداتهم واتفاقياتهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال مبينا نهاية كل معاهدة معهم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. اعتبر، فهذا حال يهود الأمس. وأما يهود اليوم فهم أصحاب عبارة لا توجد وعود مقدسة، لذا لا عجب أن تنقض العهود مرة بعد أخرى. وهل وفى اليهود لأحد بعهد؟ والمصيبة بعد كل هذا أن يأتي من يثق بوعودهم وقد حدثنا القرآن عنهم بحقيقة ثابتة لا تتغير مهما توالت القرون. معشر الكرام، ويبين القرآن أمرا درج عليه سابقوهم، وهو قتلهم خيرة الناس من علماء ودعاة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وتاريخهم في قتل الأنبياء أسود، ولولا أن الله حفظ منهم نبيه عليه السلام وقبل ذلك عيسى عليه السلام لسعوا في قتلهم. ويهود اليوم وتاريخهم في ذلك لم يعد خافيا، وفي ذلك يقول أحد زعمائهم: إن المبدأ الذي قام عليه وجود إسرائيل منذ البداية هو أن العرب لا بد أن يبادروا ذات يوم إلى التعاون معنا، ولكن هذا التعاون لن يتحقق إلا بعد القضاء على جميع العناصر التي تغذي شعور العداء ضد إسرائيل في العالم العربي، وفي مقدمة هذه العناصر رجال الدين المتعصبين. عباد الله، والقرآن يبين أن اليهود قد أساءوا الأدب مع الله واجترأوا عليه، لذا استحقوا أن يخصهم باللعنة والغضب، فهم المغضوب عليهم وهم الملعونون على لسان الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لقد وصفوا الله بالنقائص، وصفوه بأنه بخيل وهم كرماء، وأنه فقير وهم الأغنياء، وأنهم شعبه المختار، وأنهم أبناؤه وأحبابه، وأن عزيرا ابنه. وما زال يهود اليوم يقولون ما يقوله أسلافهم وأزيد. والقرآن يا كرام يخبرنا أنهم تنطوي قلوبهم على البغض لكل مسلم، بل وأن عداوتهم أشد من عداوة كل أعداء الدين الآخرين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لذا فمن ينتظر منهم رحمة للأبرياء، ومن يتوقع منهم رأفة بمن يدينون بالإسلام، فذاك جاهل قد سفه نفسه، بل قلوب هؤلاء منطوية على حب التشفي من المسلمين. عباد الله، ويخبرنا القرآن بحقيقة: ما أعظم أن تستقر في سويداء كل قلب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إننا اليوم يوم نقاتل اليهود، فليس ذلك لأجل الدين، فليس ذلك إلا لأجل الدين، ولن يقف الصراع حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهم يصرحون بذلك في أحاديثهم. فليت من يخبر بعض بني قومي بأن اليهود وأن النصارى لن يرضيهم منا تنازل وتقارب، وسيظلون يأخذون ويطلبون، ونفوسهم غير مقتنعة بما تقدم لهم من تنازل، حتى تأتي التي ذكرها الحق في القرآن حتى تتبع ملتهم. غير ذلك لن يرضيهم. فهون عليك أيها المتنازل عن بعض دينك لأجلهم، هون عليك أيها الكاتب الذي تمجد الغرب وتروج له، وأيها المسؤول الذي تنادي بمد الجسور وتسعى لها، فنهاية المطاف لن يرضى القوم عنك لأن عندك اسم الإسلام، ولن يرضى الله عنك لأنك ملأت أعداء الرحمن، فما أعظم الخسران. معشر الكرام، والقرآن قرر حقيقة عن اليهود بأنهم لا يعلون جهدا في السعي في الأرض فسادا، وفي افتعال الفتن بين المسلمين لاستنزافهم وتفريقهم بها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وكم من فرقة وشتات بين المسلمين كان من ورائها اليهود، كم من حرب أوقدوها وهيئوا أسبابها يبغون بها القضاء على المسلمين، فيطفئها الله عز وجل برحمته. واليهود مختلفون أيما اختلاف فيما بينهم، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ولو اجتمعت كلمة المسلمين لرأوا أن في عدوهم من الضعف والفرقة والتباغض فيما بينهم ما يمكنهم من النصر عليهم. وبعد هذا كله، فيوم أن تذكر أحوال يهود وصفاتهم في القرآن، فليس ذلك لمجرد الحديث عن أمة خلت وعن شرعة بدلت، بل هو حديث لا بد أن تأخذ منه أمة الإسلام العبرة لكي تحدد علاقاتها مع اليهود وتعرف حقيقة هذا العدو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، كل مسجد في الأرض له في قلوبنا القدر الكبير، ولكن يبقى قدر المسجد الأقصى في قلب كل مسلم كبيرا وعظيما. كيف لا وهو مسرى النبي عليه السلام؟ كيف لا وهو الموضع الذي اجتمع فيه الأنبياء للصلاة فيه جماعة؟ كيف لا وهو أول القبلتين، وهو أحد ثلاثة مساجد تشد لها الرحال؟ كيف لا وهو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام؟ كيف لا وهو في الأرض المباركة باركه الله وبارك ما حوله؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذا المسجد يئن تحت وطأة اليهود منذ عقود، وزاد البلاء في الأيام الماضية بإغلاقه ومنع الصلاة والأذان فيه في سابقة لم تقع منذ عقود من السنين. واليقين أنه لن يزيل شرهم ويدحر عاديتهم إلا ما دحر أسلافهم، فالقوم الغدر سيبقون كذلك حتى تجتمع كلمة المسلمين على قتالهم. للأسف أن كرائم من الناس اليوم من يسطح القضية بيننا وبين اليهود، ومن ينادي بالتقارب معهم بحجة أننا بالقطيعة نخسر الكثير ونجيش العالم الغربي علينا لأجل خصومة في بلد ليست هي بلدنا وأرض ليست هي أرضنا. وأما تهوين العداوة وتقريب المواقف فباب تبناه بعض الكتاب هذه الأيام، والله المستعان. ولا عجب، فلن يلج الكفار إلينا إلا على أيدي المنافقين من بني جلدتنا. عباد الله، تحدثنا كتب التاريخ أنه في عهد صلاح الدين الأيوبي كان هذا المسجد المبارك قد استولى عليه النصارى وعاثوا فيه فسادا، ظلوا على هذا 90 عاما لا تقام فيه الصلاة، بل حولوه اسطبلا لخيولهم. فبعث شاب مأسور هناك برسالة له يقول فيها على لسان الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. أبيات قليلة في أحرفها لكنها حركت الهمة في قلب القائد المسلم ومن معه، فنفر إليهم وأقسم ألا يغتسل من جنابه حتى يحرر الأرض والبلد، وما زال حتى فتح الله على يديه الأقصى وما حوله. نعم، هذا تاريخ أسلافنا، وأمتنا اليوم فيها خير كبير بإذن الله. وبعد، معاشر المسلمين، فكم نحتاج في هذه الأيام إلى أن تمتلئ قلوبنا بالثقة بموعود ربنا وباليقين بنصره وبأن له في كل تقدير حكمة بالغة. كم نحتاج إلى أن نحيي في نفوسنا ونفوس أولادنا جذوة عزة الإسلام ورفعة المؤمن في زمن بات البعض يخجل من ذلك. كم نحتاج إلى أن نوقد في النفوس الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، فتلك عقيدة من أعظم عقائدنا. كم نحتاج إلى أن نحيي في نفوس الجيل ذكرى رموز العزة وقادة الإسلام العظماء، وكيف عز المسلمون وفي معاركهم انتصروا ثم كيف ذلوا بعد ذلك وتراجعوا. ثم كم نحتاج حاجة بالغة إلى العناية بتربية الجيل على الامتثال لأمر ربنا، فبهذا نعود أعزة، ولا طريق للعزة إلا بهذا. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.